الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الجمع، الجمع بين الصلاتين. وقد انتهينا من الأحكام المتعلقة بالقصر، وقلنا إن القصر عزيمة وإن الجمع رخصة، وسيأتينا إن شاء الله المقصود أو بيان المقصود بالرخصة وبالعزيمة. وذكرنا أن الصلاة التي تقصر هي الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، تقصر الرباعية إلى ركعتين. وأما الجمع فإن الصلوات التي تجمع الظهرين والعشاءين. حينما نقول الظهرين أي الظهر والعصر، وحينما نقول العشاءين أي المغرب والعشاء. وأما الفجر أو الصبح فهي لا تجمع. ومعنى الجمع أن نصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، أو نصلي الظهر والعصر في وقت العصر، يعني جمع تقديم أو جمع تأخير. نجمع الوقتين الظهر والعصر في وقت أحدهما. فإذا كان جمع تقديم صليناهما في وقت الظهر، وإذا كان جمع تأخير صليناهما في وقت العصر. وكذلك العشاءين أي المغرب والعشاء، نجمعهما بحيث نصليهما بعد مغيب الشمس، المغرب وتليها العشاء، أو نؤخرهما إلى وقت العشاء، وهذا يسمى بالجمع. وللعلماء عليهم رحمة الله أقوال، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول الجمع في عرفة ومزدلفة، الجمع في عرفة ومزدلفة، في عرفة الظهر والعصر، وفي مزدلفة المغرب والعشاء. هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وأما الإمام مالك إمام دار الهجرة فقال رحمه الله الجمع في عرفة وفي مزدلفة، وإذا جد السير. إذا جد السير ما معنى إذا جد السير؟ يعني إذا كان الإنسان سائرا وجادا في سفره. أما عند الأئمة الحنابلة والشافعية فللجمع ثمان حالات، فيجمع المرء في ثمان صور ستأتينا بالتفصيل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الجمع. الجمع، يعني الجمع بين الصلاتين. ما هي الصلاة التي تجمع مع الصلاة الثانية؟ الظهر تجمع مع العصر، الظهر تجمع مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير، والمغرب تجمع مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، وأما الصبح فلا جمع. وهناك الحالات التي ذكر الأئمة الحنابلة أنه يتم فيها الجمع، ذكروا ثمان حالات أذكرها هنا بإيجاز، وسنمر على كل حالة منها بالتفصيل أثناء القراءة. يقولون لمريض يلحقه مشقة، إذا كان الإنسان مريض ويلحقه مشقة إذا صلى كل صلاة في وقتها جاز له أن يجمع. الحالة الأولى لمريض يلحقه مشقة، المريض الذي لا يلحقه مشقة يصلي كل صلاة في وقتها، يصلي الظهر في وقتها ويصلي العصر في وقتها. أما إذا كان يلحقه مشقة فهو يصلي الظهرين في وقت الظهر أو في وقت العصر، ويصلي العشاءين في وقت المغرب أو في وقت العشاء. الحالة الثانية المسافر، قلنا فيما مر بنا في دروسنا السابقة بأن الإنسان إذا سافر جاز له القصر، فإذا قصر جاز له الجمع. الحالة الثانية المسافر الذي يجوز له القصر، وليس كل سفر. فعطاء بن أبي رباح سأل عبد الله بن عباس أقصروا إلى عرفة؟ قال لا. أقصروا إلى عرفة؟ قال لا. عرفة ما فيها قصر، إذا كنت مثلا في مكة تريد الذهاب إلى عرفة، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف، فهذه المسافة من مكة إلى عسفان، من مكة إلى جدة، من مكة إلى الطائف يجوز لك القصر فيه. فقال ولمريض ولمسافر يقصر. أما لو ذهب الإنسان إلى منى أو ذهب إلى مزدلفة أو ذهب إلى عرفة أو ذهب إلى طريق جدة دون أن يكون هناك مسافة فلا جمع ولا قصر. فأولا المريض الذي يلحقه مشقة، ثانيا المسافر الذي يقصر، ثالثا المرضع، المرأة المرضع، كان عند المرضع عندها طفل وترضعه ويبول على ثيابها وعليها مشقة من غسل الثوب مرة بعد أخرى، قال العلماء يجوز لها أن تجمع بين الظهرين وأن تجمع بين العشاءين. الثار الرابع العاجز عن الطهارة عند كل وقت، يصعب عليه أن يتطهر لكل وقت، قالوا يجوز له أن يجمع لأجل أن يتطهر ويصلي المغرب والعشاء، أن يتطهر ويصلي الظهر والعصر. العاجز عن معرفة الوقت، إنسان أعمى وما عنده ساعة وما يعرف الوقت، فيأتي إنسان يقول دخل وقت الظهر، دخل وقت المغرب، دخل وقت العشاء، يصعب عليه معرفة الوقت، قالوا يجوز له أن يجمع نظرا ونظرا لما يلحقه من مشقة. كذلك المستحاضة التي يستمر معها الدم، مر بنا بأن هناك حيض واستحاضة، والحيض قلنا دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة، أما الاستحاضة فهو دم مستمر نتيجة وجود مرض استحاضة. فإذا كان الدم معها ويشق عليها أن تتطهر لكل وقت، يجوز لها أن تجمع بين الظهرين وبين العشاءين. ويقول الحالة الثامنة من له شغل أو عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة. عنده شغل، عنده عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة على ما سيأتي تفصيله حالة بعد حالة إن شاء الله. نعم. يجوز الجمع بين الظهرين. الظهرين من باب التغليب، نعرف أن صلاة الظهر وصلاة العصر، لكن نقول الظهرين، الظهرين، ونقصد بذلك الظهر والعصر. وإذا قلنا الأبوين ماذا نعني؟ الأب والأم. وإذا قلنا العمرين أبو بكر وعمر، فيكون هذا من باب التغليب، من باب التغليب. يجوز الجمع بين الظهرين، مع أن صلاة العصر ما تسمى صلاة الظهر، وإنما غلبنا اسم الظهر على اسم العصر وقلنا، أو مثلا يقول الأسودين التمر والماء، إن الجديدين في طول اختلافهما، ونقصد بذلك الليل والنهار. نعم. يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر في وقت أحدهما. في وقت أحدهما، مر بنا وقت الظهر ومر بنا وقت العصر، فيجوز للمرء أن يصلي الظهر في وقت العصر جمع تأخير، وأن يصلي العصر في وقت الظهر جمع تقديم، جمع تقديم، يصلي العصر في وقت الظهر جمع تقديم، ويصلي الظهر في وقت العصر جمع تأخير، لكن لابد من النية. أما أن يترك هكذا بدون أن يكون نوى الجمع فهو يعتبر آثم. نعم. ويجوز الجمع بين العشاءين. بين العشاءين، المغرب والعشاء، وغلب رحمه الله وقال العشاءين في وقت أحدهما. فإذا قلنا جمع تقديم صلاهما في وقت المغرب، وإذا قلنا جمع تأخير صلاهما في وقت العشاء. نعم. ويجوز الجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء في وقت أحدهما في سفر قصر. هذه حالة في سفر قصر، قال سفر قصر، أما في دون سفر لا، أو سفر لا يبيح له القصر لا. فإذا كان سفر قصر جاز له أن يجمع بين الظهرين في وقت أحدهما، بين العشاءين في وقت أحدهما. طيب الصبح ممكن نجمعها مع شيء ولا لا؟ لا، الصبح لا تجمع مع أيين. نعم. لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، يعني ارتحل قبل الزوال، ووقت الظهر يبدأ من الزوال، أليس كذلك؟ إذا ارتحل قبل الزوال ما يمكن يصلي، فيستمر ويصليهما في وقت العصر. وإذا ارتحل كان ارتحاله بعد الزوال صلى الظهر وأتبعها بصلاة العصر ثم سار. نعم. لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل معاذ بن جبل أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن. نعم. غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر. إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يصليها في وقت العصر. ليه يؤخرها؟ لأنه ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، قبل الوقت، يعني ما حان من شروط الصلاة دخول، مر بنا من شروط الصلاة دخول الوقت، والوقت ما دخل. فإذا ارتحل قبل زيغ الشمس أو إذا ارتحل قبل دخول الوقت أخر الظهر إلى العصر وصلاها في وقت العصر، وإذا كان ارتحاله بعد زيغ الشمس يعني بعد الزوال صلى الظهر ثم صلى العصر ثم ارتحل. نعم. إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. ثم سار يعني ثم ارتحل. طب هو جالس في مكانه، فإذا كان ارتحاله بعد الزوال، بعد الزوال صلى الظهر ثم صلى العصر ثم ارتحل وسار، وإذا كان ارتحاله قبل الزوال ما في مجال للصلاة لأن الوقت ما دخل، فهو يرتحل ويصليهما جميعا أي الظهر والعصر في وقت العصر. وهذا من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام ولنا فيه القدوة، أن الإنسان إذا كان مسافرا يرتب وقته، فإذا كان جالسا ودخل الوقت يصلي لأجل إذا استمر في سيره قطع المرحلة التي يريده. وأما إذا كان الوقت لم يحن بعد فإنه يسير، فإذا قطع مرحلة وحان وقت العصر وقف وصلاهما جميعا وحصلت له الراحة بأداء الصلاة كما كان عليه الصلاة والسلام يقول: أريحنا أريحنا بالصلاة يا بلال. نعم. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، بمعنى إذا ارتحل قبل مغيب الشمس أخر المغرب وصلاها في وقت العشاء، وإذا ارتحل كان ارتحاله بعد مغيب الشمس يصلي المغرب والعشاء ويرتحل يأذن بالرحيل. نعم. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب وأن عنز معناه متفق عليه. نعم. ويباح الجمع بينما ذكر لمريض. ويباح الآن قلنا للمسافر، ويباح الجمع بين ما ذكر، وش هو اللي ذكر؟ ويباح الجمع بين ما ذكر المغرب والعشاء والظهر والعصر، يعني غيرها لا نجمع، غير ما ذكر لا نجمع، ما يمكن أحد يقول نجمع صلاة الصبح مع صلاة العشاء أو نؤخر صلاة الصبح إلى صلاة الظهر أو لا. ويباح الجمع بين ما ذكر يعني بين العشاءين وبين الظهرين لمن؟ نعم، لمريض يلحقه بتركه أي بترك الجمع مشقة. أما إذا كان مريض لكن ما يلحقه مشقة لا يجمع، أو إذا كان المريض دين الإسلام ولله الحمد دين يسر وسهولة لا حرج فيه ولا مشقة، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنشروا، فدين الإسلام فيه الراحة والاطمئنان والسهولة واليسر، فإذا كان المريض يلحقه مشقة من الصلاة أو من أداء كل صلاة في وقتها جاز له أن يجمع بين الظهرين والعشاءين. الحالة الثانية لمريض. نعم. ويباح الجمع بينما ذكر لمريض يلحقه بتركه أي ترك الجمع مشقة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر. نعم. وفي رواية من غير خوف ولا سفر. نعم. رواهما مسلم من حديث ابن عباس ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. إذا كان ما في خوف ولا مطر مر بنا الجمع في الليلة المطيرة. إذا كان ما في خوف ولا مطر وش بقي؟ قال بقي المرض. فإذا وجد مرض يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها جاز له أن يصلي الظهر في وقت العصر، وأن يصلي العصر في وقت الظهر، وأن يصلي المغرب في وقت العشاء، وأن يصلي العشاء في وقت المغرب جمعا بينهما. نعم. وقد ثبت جواز الجمع للمستحالة وهي نوع مرض، ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة. المرضع عندها طفل ترضعه فتأخذه كل 5 دقائق كل 10 دقائق، فإذا أخذته بال على ثيابها، بال أو حصل شيء آخر، فهي لا بد من غسل الثياب ولا بد من غسل مواضع من جسمها، فلوجود المشقة جاز لها أن تجمع بين الصلاتين، أن تجمع بين الظهر والعصر، وأن تجمع بين المغرب والعشاء، وذلك لقيامها بإرضاع هذا الطفل والعناية به. نعم. ونحو مستهانة وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة. إنسان يعجز أن يتطهر مثل المستحاضة، يعجز لكل وقت، وإنما يمكن أن يجمع الوقتين، أن يجمع الظهر مع العصر، وأن يجمع المغرب والعشاء، ويتطهر ويصليهما في وقت واحد، لأنه يشق عليه نظرا لعدم إمكان التطهر لكل صلاة. نعم. وعن معرفة وقت كأعمى ونحوه. إنسان ما يعرف الوقت، ويأتي إنسان يبين له، وقد لا يأتي هذا الإنسان إلا في اليوم مرة، أو يأتيه في اليوم مرتين، وليس بالإمكان أن يعرف أن وقت الظهر قد دخل، وأن وقت العصر قد دخل، وأن المغرب قد دخل، وأن العشاء، ليس عنده إلمام ومعرفة وإدراك يقول يجوز له أن يجمع بين الوقتين. وهذا يعطينا دليل واضح على السهولة واليسر في الأحكام. نعم. ولعذر أو صغر يبيح ترك جمعة وجماعة. عذر، إنسان مرتبط بعمل، مرتبط بحراسة، خباز عنده خبز، لو راح يمكن الخبز هذا يحترق، عنده مكائن لو ابتعد عنها يمكن تسوي حريقة، تسوي، يعني مرتبط بعمل لا يمكن أن يفارقه، مرتبط بعمل لا يمكن أن يفارقه، فارتباطه بالعمل هذا يبيح له ترك الجمعة والجماعة، فلأجل هذا قالوا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، لأن عمله هذا لا يمكنه أن يصلي كل صلاة في وقتها. نعم. ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب وطول. إذا كان هنا مطر ويباح الجمع بين العشاءين الظهر والعصر، لو فيه مطر يمكن يمشي الإنسان ويصل إلى المسجد أو يصلي الصلاة في وقتها، لكن العشاءين نظرا لوجود الظلام ووجود الوحل، وقد يتعرض الإنسان أن يسقط عليه جدار نتيجة، أو يسقط في حفرة، فتكون في هذا هلاك. في الظهر والعصر قد يشوف الطريق ويذهب إلى المسجد آمنا ويعود كذلك، لكن العشاءين نظرا للظلام ونظرا لما يعترضه من أمور قد تكون خطرا عليه، قالوا إنه يختلف، فيجوز أن يجمع إذا وجد مطر يبل الثياب. نعم. وتوجد معه مشقة. وتوجد مع هذا مشقة، إذا كان مطر يبل الثياب لكن اللمبات والطرق معبدة وليس هناك مشقة، لكن إذا وجدت المشقة الطرق غير معبدة، وقد يكون فيها حفر، وقد يزلق في واحدة من الحفر هذه ويهلك، فلوجود المشقة جاز له الجمع. نعم. و... والثلج والبرد والجليد الثلج والبرد الثلج والبرد نعم والثلج والبرد والجليد مثله نعم. ولوحل وريح شديد. ولوحل الوحل طين مخلوط بالماء إذا وطأه الإنسان قد يتعثر ويسقط طين يكون فيه ماء وليس الرمل لأن الرمل إذا أصابه الماء ازداد ثباتا وقوة لكن الطين إذا أصابه الماء أصبح عرضة لأن يسقط فيها الإنسان نعم ولوحل وريح وحل وحل ولوحل وريح شديد وريح شديدة يعني برد شديد ورياح نعم لأنه عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة في الليلة المطيرة جمع بين المغرب والعشاء ولنا في رسول الله أسوة حسنة نعم رواه الكتاب بإسناده نعم وفعله أبو بكر وعمر وعثمان أسوة في المصطفى عليه الصلاة والسلام نعم وله الجمع لذلك وله الجمع لذلك يعني لليلة المطيرة والليلة الشديدة البرودة ووجود الوحل وغير ذلك نعم ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت صابات ونحل طريقه يعني طريق المسجد تحت صابات صابات يعني تحت مظلة فما دام جاز له الجمع فلو وجد الصابات فإنه يجوز له الجمع نعم لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدم لأن الرخصة عامة إذا قلنا في رخصة من جواز الجمع فنجيزها للجميع نعم والأفضل لمن له الجمع فيه الأرفق به من جمع والأفضل آخر. الذي له يجوز له الجمع أن يعمل الأرفق الأرفق به الذي يستفيد من هذه الرخصة فإذا كان الأرفق به الجمع جمع وإذا كان الأرفق به جمع التقديم جمع تقديم وإذا كان الأرفق به جمع التأخير جمع التأخير نعم بأن يؤخر الأولى إلى الثانية وجمع تقديم بأن أعد العبارة والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية وجمع تقديم من جاز له الجمع يقول أيهما أفضل هل أجمع جمع تقديم أم أجمع جمع تأخير نقول الأرفق بك أفضل الأرفق بك الذي يتناسب مع سيرك مع طريقك ويعود عليك بالنفع والفائدة فإذا كان الأسهل عليك جمع التقديم يعني تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر فهذا أفضل وإذا كان الأرفق بك أن تستمر في السيارة لأجل أن تقطع المسافة في نهار وتقطع المفازة الطويلة في نهار قبل أن يأتي الليل فأن تأخر الصلاة وأخر صلاة الظهر إلى العصر فالأفضل في جمع التقديم أو جمع التأخير الأرفق بالمسافة فإذا كان الأرفق به جمع التقديم قدم وإذا كان الأرفق به جمع التأخير أخر نعم والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيسليها مع الأولى ايش معنى جمع تقديم؟ جمع تقديم يعني يصلي الظهر والعصر في وقت وجمع تأخير يصلي الظهر والعصر في وقت العصر جمع تقديم بالنسبة للمغرب والعشاء يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب بمجرد ما تغيب الشمس جمع تأخير يصلي المغرب والعشاء لو عند منتصف الليل في وقت العشاء هذا معنى جمع التأخير نعم وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيسليها مع الأولى لحديث معاذ السابق لحديث معاذ وش حديث معاذ اللي مر بنا؟ حديث معاذ بن جبل كان عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل قبل زي الشمس صلى، وإذا ارتحل قبل زي الشمس أخر. نعم. فإن استويا فالتأخير أفضل. فإن استويا ما يفرق عند الإنسان هل يصلي جمع تقديم أو يصلي جمع تأخير، فجمع التأخير أولى. نعم. والأفضل بعرفة التقديم. بالنسبة لعرفة الأفضل التقديم. لماذا؟ في عرفة يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، لماذا؟ لأجلي أحسن، لأجلي أن يتفرغ للدعاء. والأفضل في مزدلفة أنه إذا وصل إلى مزدلفة في وقت المغرب صلى. نعم. والأفضل بعرفة التقديم ولمزدلفة التأخير. والأفضل في عرفة التقديم، لماذا؟ قلنا ليتفرغ للدعاء. نعم. وبمزدلفة التأخير مطلقا، وترك الجمع في سواهما أفضل. وترك الجمع في سواهما، يعني في سوى عرفة ومزدلفة أفضل، لأنه مر بنا قول الأئمة الأحناف